قال رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إطفاء المصباح. وهذا من الباب السابق من وسائل الأمن والسلامة التي أرشد إليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إطفاء المصباح. والمصباح في ذلك الزمان عبارة عن فتيلة، فتيلة من النار يكون بأسفلها مادة مشتعلة تتسرب إلى الفتيلة، ثم يبقى الضوء من هذه الفتيلة ما دامت مشعلة. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى إطفاء المصباح، أي إخماد نار الفتيلة، إخماد نار الفتيلة. وذلك لأن بقاء فتيلة النار مشتعلة وأهل البيت نيام خطر عليهم. وسيأتي معنا في الحديث أن الشيطان يدل الفارة، الشيطان يدل الفارة إلى الفتيلة وجرها إلى مكان يشتعل على أهل البيت بيتهم بالنار، وتضطرم النار في بيتهم فيهلكون جميعا. فنصح عليه الصلاة والسلام وأرشد منبئا أمته إلى هذه الوسيلة العظيمة للسلامة، أن تطفأ المصابيح، أن تطفأ المصابيح التي عبارة عن نار مشتعلة. وفي زماننا هذا كل أمر يخشى منه أن يسبب نارا أو اشتعالا أو مضرة على البيت فإنه داخل في هذا الباب، مثل الدفايات التي تكون في الصيف وتكون في الشتاء، الدفايات التي تكون في الشتاء فيكون فيها جانب أشبه ما يكون مشتعل، فإذا ترك ليلا ربما جاءت الفويسقة ورمت عليه شيئا من الفتيل أو الورق أو نحو ذلك حتى يشتعل على أهل البيت بيتهم. وكذلك المصباح الكهربائي إذا كانت أسلاك الكهرباء طلقة وليست في الجدار فربما قضمتها الفأرة وأضرت بها. الشاهد أن الأخذ، يعني الحديث، يدل على ضرورة الأخذ بوسائل السلامة. لا يكفي الإنسان أن يقول توكلت على الله وينام ويترك الأمور دون أخذ بالأسباب. الشريعة جاءت بالأخذ بالأسباب، أسباب السلامة، كما أنها جاءت أيضا بأسباب تحصيل المصالح وكسب المنافع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح. هذه كلها المذكورة كلها من وسائل السلامة، والمحافظة عليها من المحافظة على وسائل الأمن والسلامة، الأمن من شر الشيطان والأمن أيضا من شر الشرور الأخرى التي قد تلحق الإنسان من هذه الجهة. بدأها بقوله: أغلقوا الأبواب. أغلقوا الأبواب يعني لا يصلح أن تنام والباب مفتوح، بل السنة أن يغلق الباب، تسمي وتغلق بابك عليك، تغلق بابك عليك. وحتى غرف الأولاد يعود الأولاد الصغار في غرفهم على التسمية وغلق الباب، وينام في غرفة مغلق بابها وقد سمى الله سبحانه وتعالى ودخل مسميا. وسيأتي أن الشيطان لا يدخل، هنا قال غلقا وفي صحيح مسلم قال بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا، إذا أغلق الباب ما يفتح الشيطان. إذن ترك الباب مفتوح، ترك الباب مفتوح عرضة لدخول الشيطان على الإنسان في غرفته وهو نائم وفي فراشه وهو نائم. لكن إذا دخلت الباب وقلت بسم الله وأغلقت على نفسك الباب لا يمكن أن يدخل الشيطان. ولهذا يحسن أن يعود الصغار في غرفهم ويتعود الكبار على غلق الباب عندما يدخل الإنسان لغرفته ومأواه لينام، يغلق الباب ويسمي، ولا يمكن بإذن الله تبارك وتعالى أن يدخل عليه الشيطان. ولا يليق بمن علم بذلك أن يدخل الباب هكذا ولا يسمي ويترك الباب مفتوح ثم يشاركه الشيطان في فراشه ويشاركه في مبيته. أدركتم المبيت؟ وشاركهم في الأموال والأولاد. فمن لا يعمل بهذه السنن العظيمة والتوجيهات المباركة يعرض نفسه وفراشه إلى أن يكون الشيطان والعياذ بالله شريكا له فيه. قال وأوكئوا السقاء. أوكئوا السقاء، المراد بالسقاء فم القربة، المراد بالسقاء فم القربة. وقوله أوكئوا السقاء يعني أغلقوا فم القربة، والذي يغلق به فم القربة يسمى الوكاء. فمن السنة أن يغلق الإنسان فم القربة ولا يترك فمها مفتوحا، لا يترك فمها مفتوحا. ونظير القربة الأوعية التي تستعمل لشرب الماء، الأوعية التي تستعمل الآن لشرب الماء، لا تترك وعاء الماء أو قدر الطعام مفتوحا ومكشوفا، بل السنة جاءت بتغطية ذلك. ولهذا قال هنا وأوكئوا السقاء وأكفأوا الإناء. الإناء إذا كان خاليا ليس فيه طعام يكفى. كأس الماء لا تجعله طوال الليل إلى الأعلى، بل إما أن تغطيه أو تكفأه، إما أن تغطيه أو تكفأه، وهذا من وسائل الأمن لك. لأنه إذا كان مكشوفا، إذا كان مكشوفا يتعرض لآفات أشير إليها بعد قليل، يتعرض لآفات أشير إليها بعد قليل. ولهذا السنة أن إما أن تغطيه أو تجعله مكفا. إذا كان فيه ماء أو شراب أو عصير أو نحو ذلك تضع عليه غطاء، وإذا كان خاليا تكفأه، تكفأه على محل نظيف، وإذا احتجت أن تشرب تأخذ الكأس أو غضارة الماء وتعدلها وتصب فيها الماء وتشرب. وأيضا الوعاء الذي فيه الماء مثل جرك للماء أو نحو ذلك أيضا يغطى، لا يترك مكشوفا. فهذه كلها داخلة تحت قوله أوكئوا السقاء وأكفأوا الإناء. قال وخمروا الإناء. وخمروا الإناء أي غطوه. قوله اكفأوا الإناء إذا كان خاليا، وقوله خمروا الإناء إذا كان مليانا فيه طعام أو فيه ماء أو عصير أو نحو ذلك لا تكفأه وإنما تغطيه، تغطيه بغطاء. بل جاء في صحيح مسلم لو لم تجد إلا عودا، لو لم تجد إلا عودا تضعه على طعامك وعلى شرابك فتغطيه بعود لا يشمله كاملا أولى من أن تتركه هكذا مكشوفا. وهذا فيه التأكيد منه عليه الصلاة والسلام على أهمية العناية بهذا الأمر. وهذا جانب يفرط فيه الناس كثيرا، وأحيانا يفاجأ بعض الناس بأمراض وأسقام يصابون بها ولا يدري، ربما أن إصابته بهذه الأمراض بسبب تفريطه بهذه السنن العظيمة، تغطية الإناء وإغلاق السقاء وكفء الإناء. هذه كلها أمور أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها مصلحة عظيمة للإنسان. ويمكن في ضوء الأدلة أن يلخص المصالح التي تتحقق لك إذا أوكأت السقاء وكفأت الإناء وخمرت الإناء، يمكن أن تتلخص المصالح في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنك تسلم من الشيطان، لأن تسلم من الشيطان، الشيطان لا يحل وكاء مغلقا، ولا وعاء مكفوءا ولا وعاء مخمرا لا يتعرض لشيء من ذلك، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. فإذا أنت إذا غطيت الإناء أو خمرته أو كفأت الكأس أو الإناء أو أيضا أغلقت فم السقاء فإنك تسلم بهذا من الشيطان، تسلم بهذا من الشيطان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاء في مسند الإمام أحمد وأظنه في صحيح مسلم، لست متأكدا الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء واكفأوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء، إلا وقع فيه من ذلك الوباء. ليلة لا تدري أنت متى هي، ليلة في السنة ينزل وباء يعني أسقام وأمراض، ولا يترك، لاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمر بإناء، لا يمر بإناء لم يغطى ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. هذا يؤكد أنك يلزمك كل ليلة أن تعتني بهذه الأمور التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث معاشر الإخوة، السلامة من الحشرات والهوام التي بعضها ينقل أسقاما وأمراضا وتحمل جراثيما تضر بالإنسان، مثل الفويسقة الفأرة، ومثل الوزغ، ومثل بعض الحشرات الطائرة، فهذه قد تأتي وتتعرض لإنائك بلحس أو نحو ذلك فتنقل لك مرضا. فإذا هذه ثلاثة أمور تستفيدها بإذن الله تبارك وتعالى إذا حرصت على هذه السنن. قال: أوكئوا السقاء وأكفأوا الإناء وخمروا الإناء، خمروا أي غطوه. قال: وأطفئوا المصباح، وأطفئوا المصباح، وهذا شاهد الحديث للترجمة إطفاء المصباح، ومضى الكلام على ذلك وبيان أن ترك المصباح متقدا ومشتعلا عرضة للخطر على الإنسان. وفي فصل الشتاء يطيب لبعض الناس أن يتدفى بالحطب ثم يترك ذلك الحطب في المكان مشتعلا، وربما أضرم عليه بيته، وكم من حالة حصلت بمثل هذا التفريط. ولهذا يجب أن ترعى مثل هذه السنن العظيمة والأسباب المباركة للأمن والسلامة. قال: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، إذا أغلقت الباب لا يفتحه الشيطان، ولا يحل وكاء، يعني إذا أغلقت فم القربة أو أغلقت رأس الجركل الماء أو وعاء السقاء، إذا أغلقته أو وضعت عليه شيئا لا يحله ولا يفتحه ولا يكشف إناء. إذا كان عندك إناء فيه طعام أو فيه شراب أو نحو ذلك وغطيته الشيطان لا يكشفه، ففي ذلك سلامة من الشيطان. قال: وإن الفويسقة، أي الفأرة، سماها عليه الصلاة والسلام فويسقة لعظم فسقها وشدة شرها وكبر أذاها للإنسان، وهي من أشد الحشرات، من أشد الزواحف أذى للإنسان واعتداء عليه، وهي مؤذية أشد الأذى ومفسدة أشد الإفساد، ولا تترك للإنسان إذا تسلطت عليه في بيته لا طعام ولا أوراق ولا فراش ولا لباس ولا غير إلا أفسدته، وهي تكتفي بالإفساد فقط، يعني الثوب تأخذ منه ما يفسده فقط وتنتقل إلى آخر مفسدة، والطعام أيضا والزيت والعسل وأي شيء آخر تكتفي فقط بما يحصل به إفساده لأنه مفسدة فويسقة، يعني عملها فسق وأذى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، تضرم على الناس بيتهم، تضرم أي تشعله عليهم نارا، تشعل عليهم بيتهم نارا. كيف هذه الزاحفة الصغيرة تشعل على أهل البيت النار؟ كيف تشعل النار؟ سيأتي شاهدا من السنة يبين لك ذلك. جاء في صحيح البخاري قال: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، ربما جرت الفتيلة فتيلة النار فأحرقت على أهل البيت بيتهم، فتجر الفتيلة أو تأتي للمكان المشتعل بورقة أو شيء حتى تصل النار التي هنا بالبيت فيشتعل البيت على أهله. نعم. حتى إذا كان في الثلاجة الأولى أن يعمل بهذه السنة، يضعه في ثلاجته وهو مغطى، يضعه في الثلاجة مغطى، يغطيه بغطاء، يعني ما من وعاء الآن إلا ومعه غطاء فيغطيه ويعود أهله على هذا الصنيع. نعم.